كذبت عليه. اسمك دمعت ليه؟ ده انا موت نفسي وما شوفش دمعة. منك قفلت قلبي عليك خلاص وكتبت عليه. شوفش دمعة انا. لو اطول افرش لك قلبي تمشي علي، لاني اتخلقت عشان احقق كل اللي بتحلمي بيه. انا لو اطول افرش لك قلبي تمشي علي، لاني اتخلقت عشان احقق كل اللي بتحلمي بيه. فلت قلبي عليكي خلاص وكتبت عليه.